هكذا حتى ينشبوا من العدد كل واحد يأخذ من سنة الله. هذا مبدئيا هو الفرق بين هؤلاء الشركاء كذلك عندنا عشرة منهم اشتركوا في مثل هذه الشركة كل واحد منهم مثلا يودع في كل شهر 1000 ريال والاتفاق بينهم في آخر الشهر المجموعة اللي هي 10,000 ريال يأخذها أحدهم بالقراء إلى هنا ماشي. لكن قد يقع أن أحد الشركاء لسبب أو آخر ينقطع عن الدفع ويكون قد أخذ 20,000 مقابل 1,000 واحد وحينئذ كيف جاز له أن يأخذ 10,000 مقابل 1,000 واحد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد مثلا يموت أحدهم وتكون القضية هي نفسه أخذ كذا مبلغ من المال من هذا الجريمة وهو بهذا الاعتبار أشبه ما يكون بشركات التأمين حيث يدفع المشترك كل شهر أو كل سنة مبلغا مرقوما ثم قد تمضي عليه سنوات ولا يعمل حاجه ومع ذلك فهو يدفع للشركة هذا المبلغ مقابل لا شيء حتى لو اشترط الشيخ مثلا في حالة مقابل لا شيء. تفضل الشيخ. وعلى العكس من ذلك وهذا يقع كثيرا ما يكون مضى عليه الا وقت جهيد جدا على دفع القسط الاول من التأمين ثم يعمل حادث وتروح السيارة هباء منثورة الشركة تعوض له هذه السيارة من جديد. من أين جاءت الشركة بقيمة هذه السيارة؟ من المجموعة مقابل لا حادث هذا هو الثمار جهيد. هون إذا كان الموضوع الاشتراك هذا من باب وتعاونوا عن البر والتقوى وكان هناك تسامح ونفوس وليس هناك والله فلان أخذ كذا لدفع واحدة وثم انقطع عن الاشتراك وفلان دفع مرتين وأخذ نصيبه وهي أنا لست ما إلي دوري صحيح من القرعة لكن ما إلي دوري فاستمر يدفع ما شاء الله حتى جاء دور بالأخير إذا لم يكن هناك تسامح قلبي وهذا مما أستبعده في هذا الزمان ولذلك أرى أن هذه المشاركة فيها الوضع الميات هذه المصائبة على مدار 10 أو 15 سنة ما حصل ولا مرة هذه الحالية لا حصل خلاف لا حصل خلاف ممكن لكن ما يقع مثل ما الذي صورناه كلهم دفعوا ما في واحد تخلف عن الدفع كلهم متسامحين على اعتبار ان هذا قرض حسن يقوم به هذا المقصود هذا الشيء الحاصل هذه الصوره مستمره يعني منذ 14 سنه انا اعرف هذه المجموعه من الموظفين يقوموا بها وكلهم متسامحين ويعتبرونها على هيئه قرض حسن حتى كل واحد منهم يستفيد من هذا المبلغ اللي يجمع له وما يحصل هذه الاشتراط الاساسي هو التسامح حتى في الملك حتى في الملك العربي نعم التسامح لازم كمان ماذا اردت ان تقول؟ اللي اقصده حتى وان اتفق سلفا انه في حاله الوفاه انه تقسم على الجميع فيكون لا باس بها ولا ايضا فيها خلاف تقسم على تقسم ما هو على الجميع زيد أخذ أول واحد أسأل سؤال بس إيه نعم. ما الذي هو الذي يخصم يعني المبلغ اللي أخذه المتوفي أي نعم يتحمل على الجميع أيوة أيضا يكون فيها نفس الجمعية ولا إثبات من الله. إيه لا إذا كان هكذا بيكون أزين وأصيح. بس الحمد لله. نعم. وهذا هي. أي نعم. في حالة واحد كما تفضل أخذ ثم ذهب ولم يعود ولم يستمر معه في الجبل. نعم. على سبيل الحال هم يعفون عنه. أي نعم. هم يستمرون في الأرض. إيه واحد واحد. أي نعم. يعني مبدأ التسامح موجود لله. نعم. هذا هو الأصل. عندك شيء؟ لا. أعتقد أن في احتمال أن بعض الناس يستغلون هذا ويتهم مجال النظام المستغلين في هذا الشيء حتى في خط المدة. لا أخذ حب الناس أن نصاب هذا وارد وجوده مهارب من مدة كذلك ورجت وما ورجت إن كنت كان من سؤالك ورجت وانا جاءت يعني في كتابي من كتب الحديث فالجواب نعم ورجت وإن كنت تعني بقولك ورجت يعني صحت فالجواب ما ورجت